أن ولدنا في بلاد الإسلام ونشأنا في بيئة مسلمة، فكما يقولون أن الإنسان ابن بيئته، مثل الشجرة التي تنبت في أرض فهي تشرب وتتغذى من هذه التربة، فكذلك حين ينشأ الإنسان في بيئة مسلمة ينشأ في نعمة عظيمة. وأضف إلى هؤلاء اللغة العربية، لغة الإسلام، هذه نعمة ثالثة. فنعمة الإسلام ونعمة النشأة في بلاد الإسلام ونعمة اللغة العربية، هذه نعم عظيمة جدا. حين يقرأ الإنسان القرآن فلا يعاني في فهمه. إنني أدعو كثيرا لمن حولي من الأعاجم حين أجلس فبعد الصلاة مثلا ولا شيء، وأخرج المصحف من جيبي وأبدأ أقرأ وأسترسل في القراءة وهم ينظرون إلي لا أدري بتعجب أو بتحسر، فأدعو لهم كثيرا ولعل لهم أجرا أكثر من أجرنا على صدق تحسرهم هذا، على أنهم لا يتقنون اللغة العربية فلا يستطيعون أن يسترسلوا في قراءة القرآن ولا أن يفهموا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فتم تفرق شاسع أيها الإخوة بين أصل اللغة وبين الترجمة. يعني كونها لغة عربية أنت تسمعني الآن وتفهم ما أقول، وبين أن يترجم لك أحد هذا الكلام، أو أنك حتى تعاني في محاولة فهم هذا الكلام، هذا أمر آخر. فاحمدوا الله على الإسلام، واحمدوا الله على نشأتكم في البيئة المسلمة، واحمدوا الله على نعمة اللغة العربية، هذه نعم عظيمة جدا، نعم جليلة. ثم نعمة المنهج ونعمة الثبات على الفطرة وعدم تغيرها، نعم نعم جليلة. يعني تذكرت كل هذا وأنا أرى بعضهم أو أسمع بعضهم اليوم وهو يتحدث من هناك من هذه الأوساط، شيء عجيب جدا. نسأل الله عز وجل أن يرد المسلمين إلى بلادهم ردا جميلا. الإقامة هناك يتعرض المسلم لفتنتين عظيمتين، فتنة الشبهات وفتنة الشهوات. فتنة الشبهات فتنة شديدة، شبهات مثارة على الدين من كل جانب، ابتداء من التوحيد ووصولا إلى أشد مسألة في الفروع. هذه المسائل كلها مثارة معاناة ضخمة جدا. ولذلك كانت نصيحتي دائما أنه لا تجوز الإقامة في بلاد الكفار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا بريء ممن أقام بين ظهراني المشركين. اللي رايح يتعالج ويرجع ده مش مقيم، اللي رايح يتعلم ويرجع ده مش مقيم، اللي رايح في رحلة أيا كانت يشتري حاجة يبيع حاجة ويرجع ده مش مقيم. احنا بنتكلم على اللي مقيم ومستقر. فنسأل الله عز وجل أن يهديهم ويعودوا مرة أخرى إلى بلادهم مهما تكون الظروف. الشاهد إيه؟ أن من أقام هناك يحتاج إلى أن ينصح أولا في الاعتزاز بدينه، أن ينصح بالاعتزاز بدينه وأن يستعلي وأن يفتخر ولا يستحي من شيء من دينه ولا يتردد. وهذا لا يستطيع أن يفعله من كان على يقين مما هو عليه، واليقين يأتي بالعلم، أن يتعلم العلم الشرعي. وكده معانا الشيخ على الهوى، فأكتفي على هذا. وإن بقي وقت بعد حديث الشيخ ولا أظن أنه سيبقى وقت، فإنني أرجو أن يأخذ الشيخ بقية الحلقة كلها إن شاء الله، فإن شاء الله أكمل الحديث معكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدنا حي الله سمعت يا مرحبا يا شيخنا، أهلا أهلا بحضرتك. الحمد لله. الشاشة نورت والدنيا كلها نورت بصوتكم الجميل. الله يحفظك البيت ما ينور الوحدة. أسأل الله جل جلاله أن يتم عليكم الصحة والعافية. أسأل الله أن يعليك إلى العافية وأن يمسحك بيمينه الشافي. اللهم آمين. جزاك الله خير. كيف حال سيدنا؟ طمنا على صحتك أولا يا شيخنا. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله النهارده أنا كنت في المستشفى الجامعي في بون، والتقيت مع أستاذ الأمراض العصبية، والحمد لله يعني ما فيش يعني فرق في التشخيص المبدئي بين ما ذكره الأساتذة في مصر وبين ما ذكره الأساتذة هنا في ألمانيا. وما فيش بعد ثورة الاتصالات والإنترنت ما عادش في معلومة ممكن تبقى موجودة في أي بلد ومش موجودة في مصر يعني. الحمد لله يعني الحالة كانت يعني صعبة قليلة إلا أنها مطمئنة الحمد لله تعالى، وإن شاء الله من يوم الجمعة القادمة هبتدي أعمل بعض الفحوصات الخاصة بالجهاز المناعي للأعصاب و يعني تحاليل وأشياء هم عايزينها في. ما شاء الله الشيخ بقى دكتور كبير ما شاء الله. نعم ما شاء الله الشيخ بقى دكتور كبير. لا وانا بالنسبه لمرضي انا استاذ كبير يعني انا عارف استاذ. انا ممكن انا اتكلم فيما يتعلق بالسكر والكلام ده والبتاع ده اتكلم زي اكبر استاذ يعني يا سيدي، لان انا مريض مخضرم. يا سيدي يا سيدي اسال الله ان يشفيك شفاء لا غير بالسكر. يعني يا سيده عائشه رضي الله عنها تعلمت الطب، قالت من كثرة ما طببت النبي صلى الله عليه وسلم. اي نعم نعم هذا صحيح صلى الله عليه وسلم. الله يكرمك سيدنا. الحمد لله الواحد يتقلب في يعني نعمة الله سبحانه وتعالى وراضي، قلبي راضي تماما. انا كنت اسألك السؤال ده انت بتجاوب قبل ما اسأل. راضي؟ اه والله راضي من قلبي الحمد لله رب العالمين. يعني احنا استفدنا من اقل من هذا يعني، وانا اتذكر دائما كلام عروه بن الزبير رحمه الله عليه لما يعني قطع ساقه ومات ولده، كان عنده 4 اولاد مات ولده وقطع ساقه تقريبا في يوم واحد، فقال كلمته الجميله التي يعني اثرت فيه كثيرا، قال اللهم لئن ابتليت فلك ما عافيت ولئن اخذت فلقد ابقيت. فالحمد لله الانسان اذا كان بيرفض في النعمه والصحه وما زلت سنين طويله فيحمد الله عز وجل انه متعه بهذه النعمه والصحه، لان كثيرين من الناس لا يتمتعون بها اطلاقا يعني. الحمد لله الحمد لله يعني من من من من كل قلبي الحمد لله، احمد الله احمد ربي عز وجل على هذا وعلى اقل من هذا كمان الحمد لله. جزاك الله خير سيدي. يعني استفدنا من هذه الكلمات القصيره التي ذكرتها يعني ان حضرتك، وهذه فائدة بأعممها على المسلمين جميعا، ان حضرتك مش منبهر، يعني قلت ان اللي موجود هناك موجود هنا والدنيا، فكيف ترى حال المسلمين في الغرب؟ والله يا شيخنا المسألة يعني مؤلمة جدا يعني سبحان الله. يعني انا الحقيقة من منذ وطئت قدمي ارض المانيا وانا عازم على ان افعل مثلما فعل عروة بن مسعود الثقفي كما رواه البخاري في صحيحه من حديث المسور ابن مخرمة ومروان بن الحكم رضي الله عنهما في قصة صلح الحديبية الحديث الطويل. وفي هذا الحديث أن عروة بن مسعود الثقفي قال لقريش ألست منكم بمنزلة الولد؟ قالوا بلى. قال ألستم مني بمنزلة الوالد؟ قالوا بلى. قال فدعوني آتيه وقد عرض عليكم خطة رشد. وجاء عروة بن مسعود الثقفي وعينه كالكاميرا المسجلة، وقد جاء يعني متنفخا واستطال على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقال والله يا محمد لئن كانت الأخرى للحرب يعني فما أرى حولك إلا أباشر خليفا أن يفر ويدعوك. فقال له أبو بكر أنا نفر وندع أنصص بظهر الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام ترك المسلمين يفعلون شيئا لم يكن يسمح لهم في جاري العادة أن يفعلوه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس رضي الله عنه كان يكره أن يقوموا له تعظيما، وكان يكره أن يسودوه لما قال له أنت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا، فقال قولوا بقولكم ولا يستجيئنكم الشيطان. ترك المسلمين في هذا الموقف يفعلون ما لم يكن يسمح عليه الصلاة والسلام لهم أن يفعلوا في جاهل العادة، وهو ما ذكره عروة ابن سعود الثقفي. قال لقريش لما رجع إليهم قال لهم: والله يا قومي لقد وفدت على الملوك، وفدت على كسرى وقيصر والنجاشي، والله ما رأيت أصحاب مالك عظيم وما ملكهم كتعظيم أصحاب محمد محمدا، والله ما توضأ فسقطت قطرة ماء على الأرض، وما تنخر نخامة إلا وقعت في يد رجل فيدلك بها وجهه وجلده، ولا يخدون النظر إليه تعظيما له، ولا يرفعون الصوت عنده، ويبتدرون أمره، وقد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها. فلا أنظر إلى يعني هذا التقرير الذي رفعه عروة بن مسعود الثقفي إلى قريش، وكان أمينا في رفع هذا التقرير. فأنا يعني رفعت التقرير مرة قبل ذلك، لما ذهبت إلى أمريكا سنة 1993 ورجعت، فوضعت تقريرا بين يدي أبناء أمتي، سميت هذه المحاضرة أمريكا التي رأيت، وأيضا عزمت على أن يعني أكتب تقريرا مفصلا لأبناء أمتي إذا رجعت، حتى أبين لهم أنهم في نعمة كبيرة جدا وعافية، والله كما يقول علماء الاجتماع هنا في الغرب يعني في ألمانيا وفي إيطاليا وفي فرنسا وفي بريطانيا، كلهم قالوا نريد الشرق بتخلفه ويأخذون حضارتنا بانحلالنا. يا سيدي ليست هنا في الغرب أسرة، لا يوجد أسرة إطلاقا في الغرب. يعني هل تتصور مثلا أن يتبرع رجل من أصحاب الملايين أو أن يكتب وصيته أن في آخر حياته بعدما يموت لكلب؟ هل تتصور هذا مثلا؟ رجل لم يجد موضعا لماله، لا أب ولا أم ولا جد ولا جدة ولا ابن ولا عم ولا عمة ولا خال ولا خالة ولا جار ولا صديق، لم يجد إطلاقا أحد يستحق المال إلا الكلب الذي كان أصحابه. ليه؟ لأنه ما كان يعتقد أن الوفاء يوجد إلا مع الكلب فقط. فتصور إنسانا لا يرى أحدا على وجه الأرض يستحق ماله، لأنهم جميعا ليسوا أوفياء، أي حياة هذه؟ وأنا شفت يعني كثيرين، يعني وأنا أحب الاستماع إلى تجارب الآخرين، وسمعت كثيرين من الذين أتوني، ما رأيت أحدا ارتبط قط بأنه هاجر إلى بلاد الغرب وترك دياره، إنما ندم ندامة الكسعي كما يقال، ويمنعه كان يقول يعني أحدهم، ليس أحدهم بل 4-5-6 من الذين لقيتهم قالوا كانت أمنية لنا أن نأتي إلى هنا، فصارت من أكبر الأماني كيف نخرج من هنا. هذا هؤلاء الذين هاجروا منذ سنة 1960 الذين لقيتهم لحد النهاردة عندهم 4 أجيال يا شيخنا، يعني عنده ابنه وابن ابنه وابن ابن حفيده، يعني الكلام ده. هل تتصور الجناية التي جناها هذا الرجل على ذريته بالكامل؟ نعم. حتى تقوم الساعة ويخرج من البلاد من هذه البلاد، أنه وضع حاجزا بينهم وبين كلام الله تعالى. لا يقرؤون القرآن، لا يعرفون حرفا من العربية، لا حول ولا قوة، لا يعرفون حرفا واحدا من العربية، لا حول. أي جناية جرى هذا الرجل على نفسه بالكامل أن يحجب بينهم وبين كلام الله سبحانه وتعالى، أن يحجب بينهم، أن يضع حجابا بينهم وبين كلام النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. وكنت أقول لكثيرين من الذين أتوا إلى هنا السؤال الذي ما توقعه أحد، يعني كلهم قالوا ما توقعنا أن تسألنا هذا السؤال. قلت لماذا يا بني أتيت إلى هذه البلاد؟ يقول مثلا عشان أحضر مثلا ماجستير، ثم ماذا؟ أخذ الدكتوراه، ثم ماذا؟ وبعدين أتعين في مكان كبير، ثم ماذا؟ فلا أزال فلا يذكر لي أمنية فأترقى به، ثم أقول له ثم ماذا ثم ماذا حتى ينتهي الكلام. أقول له لماذا لا تريد أن تجيب عن آخر ثم ماذا؟ ثم الموت. يعني ما من أمنية يذكرها إنسان فتقول له ثم ماذا إلا لابد أن ينتهي في النهاية بالموت. والمسألة بين يدي الله عز وجل مسألة فردية ليست مسألة جماعية. المسلمون هنا يعني حالهم لا يسر عدوا ولا حبيبا، ليس لهم أي حيثية، ده اللي شغال في التكسجي واللي شغال في سوبر ماركت واللي شغال في البلدية واللي شغال يعني أعمال مهن عادية. ومما أفزعني أيضا أن مسألة الضمان الاجتماعي إلى إعانة البطالة 80% من المسلمين هم الذين يأخذونها. حاجة تكسف. لا يعملون. حاجة تكسف. حتى لقيت بعض الشباب العرب اللي هو رجل متزوج مثلا ببراءة ألمانية أو الكلام ده. طيب يا ابني أنت ماذا تعمل؟ يقول لا أعمل شيئا. هم اللي يصرف عليك. يقول المرء لا تنفق علي. أعوذ بالله. أقول يا أخي لا نحدثك باسم الإسلام. أعوذ بالله. أحدثك كعربي. أين يا بني أين دماغ العرب في عروقك؟ الرجل العربي العربي لا يسمح إطلاقا لامرأة أن تنفق عليه. وطبعا تستطيل عليه. ولما قال لها أنا يعني أنا قررت أن أطلقك قالت لي يوم المنى أروحك. نعم قالت لي يوم المنى. قلت له وبعدين الكلام ده بقاله قد إيه؟ بقاله شهرين. قلت له لسه ما طلقتش لحد دلوقتي. لا حول ولا قوة. واحدة تقول له يوم المنى أن أنت تخرج من حياتي ثم يبقى لها زوجة؟ أعوذ بالله. أنا والله ما أدري ما هذا المسخ الذي حصل لهم. استنوق الجمل. هنا المسألة يعني أنا بقول لك نفسي يعني أرجع لمصر. وحشني الأذان. صوت الله. الأذان وحشني. الله أكبر. مش قادر أتخيل أن يقضي علي خمسة أوقات لا أسمع الأذان فيها. لا إله إلا الله. وأنا في المستشفى لما كنت محبوس في المستشفى أول ما جيت سمعت صوت تريلا كده يعني ماشية فتهيألي. فقلت لصاحبي اللي معايا قلت له ايه العصر الدنيا ليه؟ العصر ايه؟ انا نسيت نفسي خالص. لكن اول ما يجي لي صوت من بعيد كده وهو صوت الاذان وكده. فانا لو ان شاء الله سلمني الله سلمني الله سبحانه وتعالى ويعني رجعت مره اخرى واخذت البرنامج العلاجي وامكن تاثيره في مصر فاعود فورا الى مصر. جزاك الله خير. واكتب التقرير الذي ارجو ان اوفق في صياغته بامانه بدون ما نمتهن حق احد. هم عايزين يقولوا الغرب متقدم. نعم متقدم. الغرب نظيف. نعم نظيف. الغرب منظم. نعم منظم. الغرب كله عبارة عن خضرة. لا يوجد المكان اللي ما فيش فيه خضرة فقط الأسفلت. إنما الباقي كله خضرة وشجر والكلام ده. كل هذا نعم موجود. لكن الأمم لا تقاس بهذا. لكن الإنسان لا تقاس إلا بأخلاق الإنسان. الإنسان. ونحن كمسلمين لا نسوي شيئا بدون ديننا. نعم. لغير سيدنا معلش انا يمكن كلامي سريع الطلقات لان انا خارج من يعني جاي من المستشفى منذ يعني قليل واشعر يعني بشيء من عدم تجميع الذاكره وكده. لكن ارجو ان انا اوفق ان شاء الله في ان انا يعني استعرض هذه المساله عندما اتي ان شاء الله. لا بالعكس ده انت مركز جدا يا سيدنا وزي الفل ما شاء الله لا قوة الا بالله. لا والله انا دماغي رايح مولانا. لا لا لا لا, لا, لا. احنا شايفين تركيز عالي سيدنا. السؤال طيب يعني هل ترى في المسلمين الموجودين الذين رأيتهم روح التمكين وعلو الاسلام والهمة العالية ماذا رأيت في المسلمين؟ اطلاقا انا لا ارى شيئا من هذا. انا ارى تفسخا وانا مش فاهم يعني انا مش فاهم يعني ما الذي يغريهم ان يفسوا. انا مش فاهم برضو يعني. وانا كل ما ياتيني وفد من الوفود وانا حريص حتى الان يمكن لم التقي بكثير من المسلمين لان انا حريص على ان لا اعرف احد مكان مسكني ولا يعرف احد كثير احد مكان المستشفى الذي اكون فيه. ليه بعمل ازعاج يعني من ضمن الحاجات المفرطه ان لما كنت في المستشفى حتى ابين لك حاله الغرب يعني. نعم. تخيل مثلا خلي صوت الشيخ بس انا الغرفه الوحيده التي كانت تزار. والذين يجلسون كان في رجل يجاورني في الغرفه مسكين لا احد لهم الشيخ. ونفس الممرضات والممرضين والدكاتره والكلام ده بيستغربوا جدا من ان في حد ممكن يزور حد بهذه الكثافه مع ان انا حاجز اسم المستشفى منعه تماما ومخبيه على جنب. لا احد يزور احد اطلاقا. المسلمون هنا الذين جالستهم حتى الان ما لا ليس لاحد منهم شغل. اي التمكين ايه اللي هم بيدوروا عليه؟ التمكين انما يكون بالتمسك بالدين. نعم. وهنا حاجز اللغه حاجز كبير جدا ومعكر على كل حاجه. تصور رجل لا يستطيع ان يقرا ايه في كتاب الله. انا مش فاهم يعني كيف يتم يعني له التمكين وهو بهذه الحاله. طيب سيدنا طيب يعني وأنت هناك في هذه الغربة هل من نصيحة يعني أنت في الغربة هناك وفي هذه الأجواء هل من نصيحة بقى لأبناء المسلمين؟ كنت لسه قبل ما أتصل بحضرتك بقول إن المسلم يفرح ويحمد ربنا على إن ربنا خلقه مسلم أو ولد مسلم من أبوين مسلمين وإنه ولد على أرض مسلمة في بيئة مسلمة دي نعمة تانية وإنه بيتعلق ويعرف يتكلم اللغة العربية دي نعمة ثالثة فهل من نصيحة بقى لأبناء المسلمين بهذه النعم؟ والله أنا أقول لهم لو رأيتم الحرمان لعرفتم قدر النعمة التي أنتم فيها. ولادنا اللي هم بنحاول نحفظهم القرآن ويهربوا من الشيوخ مش عارفين يحفظوا الكلام ده هو لو يعرفون حجم المحنة التي يعيشها المسلمون هنا حتى الذين استيقظوا يعني منهم يعني في رجل مثلا من سنة 1960 وهو هنا في ألمانيا قالوا يا ما الذي أتى بك إلى هنا قال لي كرمتي ما لا كرمتك قال لي أنه ذهب إلى بعض البلاد العربية كان يشتغل في المقاولات كعامل يعني وبعدين واحد شتمه فأصر على أن يأتي إلى هنا يقول أنا من 1960 وأنا هنا وأكبر غلطة أخطأتها في حياتي أنني أتيت إلى هنا تركت بلدي وكان عندي أن أسف التراب وأضرب بالنعل هكذا يقول يعني أضرب بالنعل في بلدي كان أهون علي بكثير من أن يعني أن يكون هناك حاجز بين أولادي وبين العربية بين أولادي وبين القرآن فهو الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة ومسألة أنك أنت تستطيع أن تقرأ كتاب الله عز وجل بلا حاجز وأن تفهم كلام العلماء نعمة كبيرة جدا يعني أنا ذهبت إلى أكثر من بلد يعني في الغرب والكلام ده لكن لم أرى حجم المحنة يعني مثل ما رأيتها إلا في ألمانيا الحقيقة هي ولا حتى الآن يعني لم أختلط حتى الآن بسبب الظروف الصحية لم أختلط بعدد كبير من الناس لكن أنا عازم إن شاء الله إن يعني وفقني الله سبحانه وتعالى أن أطوف في يعني بعض البلاد الألمانية بدعوات أتتني أول ما أتيت إلى هنا إن استطعت إن أنا إن شاء الله أذهب إلى هناك سأذهب وأسدد وأقارب وأنصح لهم وأنا أقول لهم دائما ارجعوا إلى بلادكم وكونوا فاعلين فيها. نعم جزاك الله خير سيدنا لكن هي ليه بقت ألمانيا بمسكات ألمانيا والله يا أخي ما أدري ما أعرفش لساني اتعود هي طبعا احنا بالتجويد بتاعنا ما تبقاش غير ألمانيا أمال إيه اللي بتعرف مين ونعرف وكده والترقيق والكلام ده لكن هو أنا درست كده من أيام ما كنت في الكلاس معلش يعني أنا أرجو إن ما فيش حد يتصور إن أنا يعني لساني اتعود لوحده لما جيت هنا لمدة أسبوعين يعني لا انا بقولها كده من ايام ما كنت في الجامعه يعني ما هي في الطاقه كده فخلصني خليها المانيا ايوه كده الله يكرمك يا شيخ ربنا يتم عليك الصحه والعافيه طيب سيدنا وانت يعني في نسال الله ان يشفيك شفاء لا يغادر سقما يعني في يعني نريد ان حضرتك الرافعي مصطفى صادق الرافعي بيقول ايه وكبار العلماء ككبار المرضى يعدون بالقوة كبار العلماء ككبار المرضى ايه يعدون بالقوة يعني بيعدي الناس بقوته نعم فاحنا عايزينك دلوقتي نريد عدوى منك للمرضى نصيحة للمرضى في التصبر والرضا وحب الله وقبول القضاء والله يعني كما كان يقول عطاء بن أبي رباح رحمه الله لكان أحدهم بالبلاء أفرح من أحدكم بالعطاء وإني لأرجو أن أكون أنا وكل مبتلى يعني يصبر على ما فيه حقيق لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سرقت العبد من الله منزلة لم يبلغها بعمله ابتلاء والبلاء والله نعمة كبيرة والعجز عن معصية الله نعمة الله أكبر والحمد لله الحمد لله كثيرا يعني على ما نحن فيه ويعني لكن هو الواحد انت عارف يعني كآدمي كما قال معاوية بن حكم السلمي رضي الله عنه وأنا رجل من بني آدم آسف كما آسفون الأسف الذي يعني ينتابني الآن أيوة. هو أنني قصرت في حق دعوتي هذا هو الذي يعني أشعر بالأسف له. لم تقصر يا شيخ، أنت لم تقصر، ما قصرت. لا والله أنا أشعر، أنا حقيقة أشعر أنني كان يمكن أن أبذل أكثر من هذا. ويعني بيني وبين نفسي عهد كذا، إن سلمني الله سبحانه وتعالى لا أبذلن أكثر من هذا، وإلا رجعت أدنى من هذا لأبذلن صبابة عمري في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا هو الشرف الباذخ، وأنا مش متصور حياتي بلا دعوة. يعني نسأل الله الشيخ، يعني أنا مستغرب إن أنا عايش كذا بلا دعوة. أنا إذا كان اصطحبت معي الصحيحين، صحيح البخاري وصحيح مسلم معي هنا، ومعي بطاقات كثيرة على أساس إن عندي مشروع، كان عندي مشروع بتممه، وهو رجال البخاري ورجال مسلم، وعدة ما لكل راوي من الرواة من الأحاديث والكلام ده، استحضرت هذا معي حتى أتمم مشروعي وأشعر بالحياة. فالحقيقة أنا هو ده الذي يصفني، يعني إن أصفت على شيء ما آسف إلا على هذا. لا لا، ربنا يكرمك شيخنا. بالعكس، أنت يعني أنا أرى غزارة عطائك أثناء هذا المرض كانت أكثر، لأنها كانت يعني المرض نفسه كان دافع لك إلى مزيد من العمل، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وهذه أيضا يعني فائدة من اتصالنا بالشيخ لكل طلبة العلم ولكل الدعاء، إلى أننا ينبغي أن نجتهد في هذه الفرصة. رسالة من الشيخ إلى حمله الكتب معه والبطاقات، جزاك الله خير يا شيخنا. فهذه دعوة أيضا، يعني أنت كلامك ده دعوة، وكلامك ده بننتفع به وبنتعلم منه، جزاك الله خيرا، وربنا ينفع بيك ويزيد مشروعاتك. بس احنا يعني بنقترح عليك واحنا على الهوا كده نسجلها للتاريخ، ان جنب كل راوية من الرواه فايدة. والله هو المعجم اللي انا بعمله لرجال الصحيحين كنت بدأته من 15 سنة، ولكن طبعا يعني حالة يعني مشاريعي والدعوة والكلام ده عن اتمام هذا المشروع الغالي النفيس الذي يجعل الصحيحين كالمرآة، بحيث ان اي راوي من الرواة تستطيع ان تعرف عدد ما له من الاحاديث، كيف خرج له البخاري، خرج له مسلم، هل خرج له احتجاجا او متابعة. انا يعني اتمنى ان يعني اتمم هذا المشروع خدمة للسنة النبوية، واعطاء لابناء امتي الذين اتونا من بعدي فيستفيدون من هذا المشروع. فهو كتاب يعني الحقيقة اكاديمي اكثر منه يعني ترجمة. عممه لبسوا العمة لا ما ادري يعني انا وهو عممه خليه كمان ينفع الأمة في التربية، بان فايدة من حياة كل راوي من الرواة فايدة، بس سواء كانت في روايته او كانت من اخلاقه او كانت من اقواله او كانت من اعماله، عشان بس انا عايزين طلبة الحديث وهم بيقرا عن الراوي ده يستمد شيء من هم او من علو همته او الى اخره. هو طبعا اللي انا الخطوة اللي انا بعملها هي اصعب الخطوات كلها، وما تقترحه دي تبقى سهلة، لانك تستطيع ان تراجع كتب الرجال وتلتقي عزم الفوائد لكل في ترجمة كل راوي، ممكن دي سهلة. انت فاكر زمان من 25 سنة لما كنت بتعمل كتاب وكنت بقول لك اكتب بس اسم ان انا بعمل لك الشاي؟ لا ولا زي الكلام ده، انت نسيت الكارثة ولا ايه؟ المشكلات اللي تيجي بيها يعني تزورني مشكورا يعني من المعتمدين عندكم لحد ما يشيل مصر. الله يكرمك سيدنا ويبارك فيك. رحمه الله على البسكليت. رحمة الله على البسكليتة، والله كانت أيام كلها عز و... الحمد لله. الحمد لله. هي يمكن أكثر من 25 سنة كمان. أي نعم، رب الحمد لله رب العالمين. ربنا يبارك فيك. ربنا يكرمك سيدنا، احنا سعدنا وشققنا عليك ولا يعني لا والله أنا سعيد جدا ب يعني تواصلي معك وتواصلي مع إخواني من المشاهدين، وأشكر برضو السعد سعد جزاه الله خيرا. الحقيقة يعني دائما اتصل بي. جزاه الله خيرا. السؤال عني. فأنا أشكره وأشكر كل إخواننا في قناة الناس من المخرجين والعمال واللي بيتصلوا بي على طول، يعني جزاك الله خير، يحفظهم جميعا وأنت على رأسهم. جزاك الله يا سيدنا، خادمك وأنا أحبك في الله. ربي يحبك. الله يبارك فيك. آمين يا رب. يحبنا يا رب ويرضى عنا ويسترنا ويعفو عنا. ربنا يتم عليك الصحة والعافية سيدنا ويجزيك عنا خير الجزاء. اللهم آمين. الله يكرمك يا سيدنا. جزاك الله خيرا. أنت جزاك الله خيرا وأحسن الله إليك. شكر الله لك سيدنا، جزاكم الله خيرا. هكذا كانت إخوتي هذا اللقاء السريع. وما شاء الله الشيخ أبو إسحاق ما زال مفعما بالحيوية وما زال نافعا للأمة حتى في الكلمات القليلة. ولكي لا أعكر على الكلام الذي جرى نكتفي بهذا المقدار، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور.